على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم معنان آياتك ناكن دردر سو سورة سورة المعارج أمتي إسين سورة مكاتي آيان إسئي أفرتمي أفري لكويس إسيدا ترباتما إسين إيغا سورة الحاقة بوته بسم الله الرحمن الرحيم يلقمني دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي سأل سائل نمني غافتان توكو تكا خدتان توكو عذابني ربي را إساتي بؤو غافتي تكا خدتي جرا إني عذابني اتبؤو خدتي سن نمي توكو كان نضر بن الحارث جأمو واني إني جئي واني إني جئي خدتي يا ربي yoo wanni Muhammad je'u dhugaa taate dhagaasa mi'ii nutti roobsi takkaa buusi nufixi je'eeti kadhate bicadaabin waaqicin lilkaafiriin cazaaba warra kafaretti bu'uudhaa taa'u akka rabbiin daddafee ammuma isatti buusu kadhate ليس له دافع كان نمني أذاب كفارة بؤسا إسان الرا ديبسو دندي تكا ديبسو هنجر من الله ذي المعارج أذاب ربي سمي أمر إسان التبؤ تعرج الملائكة والروح إليه كان كرا سنين ملائك كتافي متان إساني جبريل كان روح جأمو قرأ إسا لفراء البيان بك أججن ربي اتبؤ كان أجرى قرأ لفا قبؤ قي أوجج سنسمئي دوب ربي سمي ملائكا قلتو كبعا إسا أمرأي عذابني كفارة أفا تكابؤ في يوم كان مقداره 50,000 سنة قياك يا مآكيس إسان التبؤ كان ديرن إسا ديرن قياك يا مآ قرأ أرم كفارة يولالا بركم شنتمتك إتآيو waan cinqiin isaanitti heddummaattuuf ammoo gara orma mu'minaatiin yoo laalan guyyaan qiyaama'a gabaaba tanaaf jecha namni azaabni rabbii asitti itti bu'uu kadhatu sun azaaba jabaa guyyaa dheeraatitu isa eeggataa هن جرجرين فاصبر صبرا جميلا تناف جتشا يا إرجماخي يا محمد نما أزابا نتبوسي تكا نتبوسي سينجئو سنتي هن آريني أبسغاري بريدا أبسي كان آريكي سنجر أبسي واربينك إسان قدو أوتاو إيجي عذاب جبا إسام مدتا أرجو أفتيسا إنهم يرونه بعيدا أرمي كفارا كان عذاب برباد سن عذاب نئسان بربادا سن وان إسان الرافقو جرو تيويادا تكاسيا وان ددفئ إسان التهن بون تيوسيا تكايادا ونراه قريبا أمونتي أك عذابني إسانت بؤو داتا أسن ديوتي بين تكايوغر يوم تكون السماء كالمهل قيان عذابني إسانت بؤو داتا قيا سمين بيت ياتو أك رصاصة بكت وتكون الجبال كالعهن قيا قارتين أكا سوف إدميت هاته لافتت تن إلين سفور إي أزور ولا يسأل حميم حميما قافس آلين آليد آناته مال تاته جته هنقافت فر فرن قافت وانمو چنك إن إستبوته يا ربي نباسي ملي نباسي ملي نما برا إسا إران فتشيف تفجج كان متاء في ملي نما برا همّل أن يبصرونهم غافس أجت آل يوكافر والأرغنيت والتك أبمني والبيخني هاتيو والهندبسا يود المجرم قافس كفار تنكين اتجاباته كيس والنهووف لو يفتدي من عذاب يومئذ ودو عذاب قياك يا مآسا نرى إفبته ببنيه إلمان إسات وصاحبته أمال جارتي إسات وأخيه أمال أبوليس إسات وفصيلته التي تؤويه أمال لمي تكاقس إساء تن إسا إفتك أبدو هندك الني أدو إفباسه ومن في الأرض جميعا أمال أدو نمن الدنيا الرجر هندك إساتي مر إساني كني إف بته ثم ينجيه دوبا وان دوبا نسان هند كنون كان نجا إسا بافت تكا إسا بتتات سلا نجالة تكا نهواف كلا لكي إسا هم بتو هنهونيف إنها لظى إبد كفار فقب آيسون إبد جبا همارا نزاعة إبد سن إرالك إسا تكا كاسا للشوى غوغا متاء تكا غوغا آما هند غوغا آما هندا غبي فتئي أمس هجمسان ديبئي ميرا أكا ورئي بالداس لالا أرججج آف تدعو من أدبر وتولى إبدس نما دينا رب الرقرقل إفت إسيامت نات أوجج قمك يكوت جتة كان هجا إني أفي أبدي وادت وجمع فعوع نمن إسين أكس قوتس نما دين الراقر قلي هري ولدتك أبي ميشاكي سكاي إرتاء كان حق إراهم بافني حق نماتيو حق ربيتيو كان هري إسا كيس جرو هنكنن إن الإنسان خلق هلوعا دقايا إلمنا ما هالها ما تبا تا kan haluu'a je'amu. Haluu'a jechuun kan qalbiin isaa gad hin teenye jechuu, kan obsa hin qabne, bolola doyin waa harkaan baane. Kanaaf jecha irra hedduun nama idhaa massahu sharru jazuu'a, hoggaa wanni hamtuun isa tuyxe sabrii takkaa obsa dhabeeti maraata. Kan waan kana rabbumaatu natti fidee isumaatu nafuraa hin yaanne. Wa idhaa massahu alkhayru manuu'a, ammoo yoo wanni gaarin isa tuyxe horii argatee takkaa waa barate nama dhoowwata. Haqa rabbiiti irraa baasuu dida, karaa haqaa nama barsiisuu dida. Haalli ilma namaa akkasi. Illa almusalliin, yoo warra rabbitti amane taate malee isaan akkasii miti. Alladhiina hum calaa salaatihim daa'imuun, warri rabbitti amane sun warra salaata isaanii hin dhiifne. Walladhiina fi amwaalihim haqqun macluum, isaan warra horii isaanii keessa hayni beekamaan jiru sun zaka'a takkaa sadaqa'a lissaa'ili nama waa kadhatuuf, walmaxruum nama naman kadhanneef kan namni dureessasee waa hin kennineefille'e horii isarraa waa kennu. Walladhiina yusaddiquuna biyawmiddiin, ammallee isaan warra guyyaa qiyaama'aa dhugo oomsu kan ni dhufaa yaadu waan isa keessa jiru wajji. Walladhiina hum min cadaabi rabbihim mushfiquun, isaan warra azaaba rabbii isaanii sodaatu kan isa soda'aaf waan hamtuu dhiisanii waan gaarii dalagan. Inna cadaaba rabbihim ghayru ma'muun, azaabni rabbii isaanii kan amanamuu miti. Odoo ibaadaa keessatti akkaan jabaatanille'e. Tanaaf jecha wanni barbaadamu azaaba rabbii sodaata'aa rahmata isaa khajeelu. Haa ta'u hoggaa fayyaa qaban sodaan azaabaa nama injifattee hoggaa fayyaa dhaban rahmata rabbii khajeelun nama injifatu uutu gaari'i. Walladhiina hum lifuruujihim haafidhuun, ammas warri tolaan warra bakka qaanyi'i if eegu takka bakka dhalaniin if tiisu kan gumnaa takka zinaa hin dalayn jechu dhalaa tayuu dhiira tayuu. Illaa calaa azwaajihim, yoo jaarsaa jaartii taate malee, jaarsaa jaartin walitti dhufuu taate malee. أو ما ملكت أيمانهم تكا زمن قبر جراتو تري قبرت إسانت إذا أمو يوتا تملي جارتئي في قبرتين أكتوكو. فإنهم غير ملومين, إسان وان سنرت هنزقال من تكايو ما دليدن جأني isaan hin qaban. Rabbiitu waan dubbanne san karaa isaanii godhe. Faman ibtaghaa waraa'a dhaalik, ammoo namni waan rabbiin karaa takkaa halaal isaanii godhe dhiisee waan biraa barbaade kan haraamitti dabbiree zinaa godhe. فأولئك هم العادون, إسان ور وسنا بي كان وان إسان فقاي إيسي وان إسان فهنجين يتتر كان فتو نكتات أمن نمني